اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بارك لنا اللهم فيما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وبصره وبصرنا به وبينه لنا، وأعنا على العمل به من غير رأي ولا هوى ولا ضلالة. هذا اليوم 24 من جماد الآخرة، وهذا الدرس 85. إن وجد شيء من الخلل في الترتيب بعد 100، 85 بعد 100، إن وجد شيء من خلل في الترتيب فلأجل تقديم وتأخير. قبل أسبوعين تقريبا كنا تكلمنا على الساقط الفاسد المفسد، هذا كبير الضلالة، فكان هذا درس. والفائت تكلمنا كان خارج البيت. نحن الآن في سورة البقرة، عند أتأمرون الناس بالبر. أمسك الكتاب أخي هذا. أتأمرون الناس بالبر. وقلنا من عظيم الأمر في الكتاب كانت، حياك الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا نظرت مواقع الأمر في الكتاب وجدتها على العلي، على أمور علية، أعلاها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر في الكتاب، هذه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقلت لكم أعدل العدل التوحيد، وأحسن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فإذا أمر الله بحسنة وخير أولى أدائها معه، فإذا أمر بصدق أولى الصدق معه. لا يحسن بالعبد أن يصدق مع الناس وأن يكذب الله، وإذا أمر بإحسان أولى الإحسان أن يبدأ معه. شك أخوان، لما رجل يصدق الناس ويكذب الله ويحسن للناس ويسيء بينه وبين ربه، ليس هذا بعدل ولا بإحسان. عن نفسي قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن الشيطان قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، هو الشيطان، بالفحشاء. إنما يأمركم بالفحشاء، بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عن إسماعيل قال الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صادق الوعد مع من؟ لا يعقل، لا يعقل أنك تصدق مع الناس، يعني وعدت ربك وعدا أن تحسن، وفيت، صدقت، أتيت، لم تأتي، هذه. فقال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اسمع، وبالوالدين إحسانا، هذه أعلى الدرجات. رجل ظرف جلد خلوق بهي الطلعة لين العريكة والمعشر، كفر ربه وعق أبويه، ما تقولون فيه؟ هذا أولى يكون قردا. شيء طيب لاحظ عن نبي الله عليه الصلاة والسلام: ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. لما فرض الله نبينا على بني إسرائيل بشارة وفرضا في سورة الأعراف قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اسمع، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، انتبهوا معي جيدا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لو قام هذا النبي فلم يتبعه أحد ولم يصدقه أحد، النبي أمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، صحيح، فتحققت برجل لا بيع ولا تكتم. نعم، زيد بن عمرو ابن نفيل كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مقالتك. أن زيدا ابن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: يبعث أمة وحده، أي أمة، على ما وحد به الله، أي أمة، كان أمير حزب يعني ومؤسس يعني فرقة، بورك فيك. في قول الله وأمر، ماذا نجد في قوله وأمر؟ نجد ما قال الله لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أمر الله للأنبياء أن يأمروا أقوامهم أن يأخذوا بأحسن الكتاب، كل كتب الله حسن، إنما أحسن ما فيه فرقانه، أصله ما دعا إليه، يعني في الكتاب أن قال الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا من حرام الله تبارك اسمه، من حرامه، من أمره، إنما لما يأمر ألا يعبد إلا هو وألا يشرك معه أحد أبدا، هذا لعلي واضح أخوانا. أمر موسى: مر قومك يأخذوا بأحسنها. قال للنبي في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قد تكون هذه الزائد من المال، وأمر بالعرف، العرف المعروف. بس العجيب أن هذه سورة الأعراف، والأعراف جمع العرف، واضح؟ فلما قلنا لكم من الذين على الأعراف، درسنا في هذه الفقه، درسنا في سجلنا، معقول؟ على كل، احنا كنا تكلمنا من قبل أن الذين على الأعراف روي في كتب التفسير 16 قولا، أحد الأقوال الملائكة، أحد الأقوال أبناء الزنا، ما في فرق، في فرق، 16 قولا على مثل هذا. فما حدا يقول لك قال المشيخات قالت الكتب شيء، فإنما في سورة الأعراف، في سورة الأعراف من الذي أمر بالعرف؟ من الذي يأمر بالعرف؟ لما قال الله والمرسلات عرفة، المرسلون الأنبياء الذين يأمرون بالعرف. والأعراف أخوانا في لسان العرب المشرف العالي من المحل، فيكون الأنبياء بحسبة الناس في صعيد العرض والحشر، والذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أعلى المنازل في العرض والحشر. ثم قال الله تبارك اسم الله، النبي قال لا يتكلم في الحشر إلا المرسلون والأنبياء كما في آخر عما يتساءلون، لا يملكون منه خطابة، خشعت الأصوات للرحمن، ما حدا بيتكلم إلا المرسلون، حتى الملائكة لا يتكلمون أخوان، فقط المرسلون. فالنبي صريح في القول، من الذي يتكلم؟ المرسلون. أصحاب الأعراف بيقولوا سلام عليكم ادخلوا الجنة، ثم تصرف أبصارهم إلى المستكبرين، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ اسمع، قال الله وعلى الأعراف رجال يعرفون، أعراف يعرفون، ما لا يأمرون بالمعروف والعرف حتى يعرفوهم، يعرفون كلا بسيمة. قلوا لي اللي تساوت حسناته وسيئاته من أهل المعرفة والعلم أم من أهل الجهل؟ فيقوم على الأعراف ويعرف كلا بسيماهم، معلش 16 قولا من الملائكة إلى أبناء الزنا دخلوا بعد الملائكة الأنبياء المرسلون. واضح أخوانا؟ إنما الذين على الأعراف الأنبياء والمرسلون. قالهم من الأقوال 16 أن منهم من قال الأنبياء، عندي هذا أولى القول، اللي أراد يأخذ أبناء الزنا يأخذ بخص، نحن نتبع البينة، أولى الناس بالبينة كما قلنا لكم أنهم الأنبياء المرسلون، ولا نعلم مرسلين إلا أنبياء رجال ورك فيك. طيب وأمر أهلك بالصلاة، الله قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف، قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كيف يشكر الله لمرسليه ما أمروا به قومهم وأهليهم؟ كان إسماعيل يأمر أهله بالصلاة، فلليوم يأمر قومه أهله بالصلاة، هذا عمل من؟ هذا عمل نبي. فلو أن الأمة قدرت الصلاة حق قدرها لعلمت أن الله إذ أمر مرسليه مروا أقوامكم وأهليكم بالصلاة، لما حمي الوطيس بين موسى وفرعون وبني إسرائيل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ حمي الوطيس لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اليوم قلت للناس أقيموا الصلاة، هذه أوامر الله حين يحمى الوطيس، أقيموا الصلاة. شفت يا أخواننا؟ قالوا لنا يعني ننتصر بإقامة الصلاة؟ لما فصل طالوت بالجنود فصل معه المؤمنون، انتبه، هو أصلا تخاذل عنه من علمته، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة غرفة بيدي فشربوا منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فالله أمر من يظن أنه ملاق الله بالصلاة، أمر المرسلين المرسلين المرسلون أولى الناس بهذا الإيمان أنهم ملاقوا الله، واضح؟ فقال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأمر قومك أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة على الوجه الذي أمر الله أشد من مقارعة الأعداء. كثير من الثوار لا يصلي، فسهل عليه أن يقاتل ويقتل ويقتل، وكسل ولم يسهل عليه أن يقيم الصلاة. قال الله في البقرة سنأتي عليها إنها لكبيرة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سمعت مرة أن أحد الثوار في سوريا اعتقل، فقيل له هكذا بلغني ولكن أنا أريد أن أقرأ بين السطر، قيل له أسجد لصورة الرئيس، قال لا. طبعا هذه تروى على محمل الإكبار. قال لا، فقال له من معه أسجد مكرها، يعني الذين اعتقلوا معه قالوا له أسجد مكرها لأن الله يعفو في الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اسمع ماذا سيقول واقرأوا بين السطور. قال لم أسجد لله سجدة، أتكون أول سجداتي لغير الله؟ هم نقلوها للمحمدة. لا لا، أعد أعد. لم يسجد الثائر لله سجدة. ثم احنا نفهم في القرضاوي أنهم صحابة أنهم قاموا لله، لم يسجد لله سجدة، وقلت لي أنهم خرجوا يريدون وجه الله ليه؟ فإذا قلتم فاعدلوا. جيد، نما الصلاة صلاة، ونحن سنأتي عليها في تمام هذه الآيات حتى نتكلم فيما ينفعنا بإذن الله. قال الله عن لقمان في سورة لقمان، لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طبعا ابن لقمان الساعة فهم من هذا تأسيس حزب، أمر معروف أنا ببنزل تأسيس حزب على هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ذكر الدكتور الخوان إذ قال من الذي أمر بالصبر؟ سيد السماء والأرض الذي أمر بالصبر ورب العالمين، لن يدخل الجنة إلا صابر. أمرت، كم من الوقت ده؟ أمرت، محل أمرت في القرآن، أمرت بما أمرت؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. على ما كانت الأوامر؟ بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. اسمع، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرت لأعدل بينكم، الله الله ربنا وربكم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فجل الأمر أمرت بما؟ ألا يعبد إلا الله وأن نسلم لله. فلما قال للنبي اعدل بينهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا للناس جميعا، وقال للنبي اعدل بينهم، يعني ندعو هذا الكتاب وما يتلى فيه، وأتبع أقوال العالم. نفترض أنه هكذا الولد عالم، وهذا الكتاب وهذا النبي. كبروا الله. قل إن أمرنا، أمرنا بالجمع، نحن الأمة بما أمرنا لنسلم لرب العالمين. الأوامر كيف يكون الإسلام؟ أن يكون كل أمرك كالحج مثلا، حين تحج صنعت رأيا، حين جئت تطوف طفت كالناس من 1400 سنة أم أحدثت شيئا، حين رميت الحصى كبرت الحصى من يوم النبي إلى اليوم، كبرت الحصى ولا كما هي؟ زاد عددها أم كما هي؟ بين الصفا والمروة ولا زاد؟ الحلق والتقصير كما هو؟ كل دين المرء وجب أن يكون كذلك. هذا هو، ادخلوا في السلم كافة. إنما يحجون البيت لا يعلمون شيئا، يطوفون ويرمون ويقصرون. سله لما فعلت هذا؟ للطباع والرمل. لما فعلت؟ قال الرب أمر. هذا الذي أنتم فيه الرب أمر أم الدول القادرة التي عبدها الشيطان؟ لأن نصطفوا صلاة واحدة، كم ركعة؟ الرب أمر. كيف تسلم؟ الرب أمر. هل لأحدكم عمل من يده في الصلاة؟ فلما جعلتم الدم عمل أيديكم؟ والدم بعد لا إله إلا الله، كما قال أنبياء الله، لا يكون دين إلا بإسلام، ولا يكون إسلام إلا بتسليم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم.